بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة السادسة، قال رحمه الله: ومنها إذا أكره من بيده الطلاق على الطلاق بغير حق فنطق به، يقصد دفع الإكراه عن نفسه، لم يقع الطلاق. وكذلك نص عليه الإمام أحمد في العتاق في رواية الجماعة منهم صالح وعبد الله وحنبل وابن منصور والحسن بن ثواب وإبراهيم بن هانئ وحرب والأثرم وأبو طالب وأبو عبد الله النيسابوري وأبو الحارث وعلي بن سعيد والفضل بن زياد والمروذي. ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أبدى القاضي في الجامع الكبير احتمالين وصحح الوقوع، وتبعه على التصحيح جماعة من المتأخرين، لأن إنما قلنا طلاق المكره لا يقع لعدم رضاه، فإذا رضي وقع. ووجه عدم الوقوع أن لفظه ملغي، وتبقى النية مجردة عن لفظ معتبر، والنية بمجردها لا يقع بها الطلاق. وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهان، ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثا أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها لزمه الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهدى. تقدم أن الإكراه إنما يكون عذرا في الطلاق وفي غيره إذا نوى دفع الإكراه، فكل قول يترتب عليه حكم من حيث الأصل لا يثبت، كل قول يترتب عليه حكم لا يعفى عن هذا الحكم إذا كان مكرها إلا إذا نوى دفع الإكراه. فمن أكره على طلاق امرأته فطلقها فلا بد لعدم وقوع الطلاق أن ينوي ماذا؟ أن ينوي دفع الإكراه، فيقول أنت طالق ناويا بقلبه دفع هذا الإكراه. وذكرنا أن هذه المسألة لا تخلو من أحوال: الحال الأولى أن ينوي دفع الإكراه فلا يقع طلاقه بالاتفاق، والحال الثانية أن يطلق عن رضا واختيار، أن يطلق عن رضا واختيار، كما لو أكره على الطلاق وقال أنا أصلا كنت أنوي أن أطلقها هي طالق فطلقها عن رضا واختيار فيقع الطلاق. والحال الثالثة أن يطلقها ويعزب عن خاطره الطلاق أو دفع الإكراه بحيث لا تكون له نية، لا تكون له نية. فالمشهور من المذهب أن الطلاق يقع، لأن من شرط عدم الوقوع ماذا؟ أن ينوي عدم الإكراه، أن ينوي دفع الإكراه، فإذا لم ينوي وقع الطلاق. والقول الثاني في هذه المسألة أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع بأمرين: أولا أن نية دفع الإكراه مسألة أو أمر قد يخفى على بعض طلبة العلم، فكيف بعامة الناس؟ وثانيا أنه حتى لو كان الإنسان يعلم ذلك ويعلم أنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه، فقد يعزب عن خاطره في تلك الساعة من شدة الهلع والخوف أن ينوي دفع الإكراه. فلهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن طلاق المكره لا يقع إلا إذا أوقعه عن رضا واختيار. يقول المؤلف رحمه الله: وإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة فوجهان. يعني لو أنه طلق لكنه متأول، كان متأولا ينقي طلق زوجتك فقال هي طالق وينوي أنها طالق من وثاق، فحينئذ لا يقع الطلاق لأن المرجع إلى ماذا؟ إلى نيته. طيب، أو أكره على طلاق مبهمة فطلق معينة، يعني قيل طلق إحدى زوجاتك فطلق واحدة، يقول يقع الطلاق لأن كونه يعين دليل على اختياره ورضاه. ولكن هذا القول فيه نظر، يعني ما دام أن هناك إكراها فلا فرق بين الإكراه على المعينة والإكراه على المبهمة. قال ولو أكره على طلقة فطلق ثلاثا، يعني قيل لو طلق زوجتك طلقة، طلق فلانة طلقة، فقال هي طالق ثلاثا، هي طالق ثلاثا، فالمؤلف يقول لزمه الطلاق. لكن الحقيقة هنا أنه ينظر إلى نيته، يعني إذا قلنا بوقوع لفظ الطلاق جملة ينظر إلى نيته، فإن أراد المبالغة في الامتثال لم تطلق إلا واحدة، لم تطلق أصلا. إذا أراد المبالغة في الامتثال فإنها لا تطلق، كما لو قيل طلق زوجتك فلان طلقة وإلا قتلتك، فقال طلقة، هي طالق ثلاثا ليست واحدة، ثلاثا. ماذا ينوي هنا؟ ينوي المبالغة في الامتثال حتى ينجب، يقول هنا أيضا لا يقع. قال لكن قال أو على طلاق امرأة فطلقها وغيرها، قيل طلق له زوجتان، قيل طلق فاطمة، قال بس فاطمة، فاطمة وضرتها وهند كله طالق. أيضا هنا يقال إن كان ينوي المبالغة في الامتثال للسلامة والنجاة فلا يقع الطلاق، وأما إذا لم يكن كذلك فإن الطلاق يقع. الله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومنها لو أكره مكلفا على قتل إنسان يكافئه وقال طائفة معين فقتل فالقود عليهما، هذا هو المذهب المشهور. وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر. طيب هذه مسألة أيضا سبقت لنا، لو أن شخصا أكره آخر على قتل، لو أن شخصا أكره شخصا على قتل آخر فقتله، فعلى من يكون القصاص؟ ذكرنا أن المسألة فيها كم؟ أربعة أقوال، أن القتل على المكره، وقيل على المكره، وقيل عليهما، وقيل لا ضمان على أحد، وسيذكر المؤلف شيء منه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا، قال والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه أحمد في الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد. طيب أن القواد على المكره المباشر بناء على القاعدة، وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، وهذا القول هو الصحيح، أن القواد يكون على المباشر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يستبقي نفسه بقتل غيره، لا يجوز أن يستبقي نفسه بقتل غيره. قيل لو اقتل فلان وإلا قتلتك، ما ذنب فلان تقتله حتى تستبقي نفسك؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. فعلى هذا يكون القتل، يكون القود على المباشر وهو المكره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه يقول الله نعم، والمذهب وجوب عليهما كما نص عليه أحمد في الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد، يعني لو أن رجلين شهدا على شخص أنه قتل، القصاص يثبت بشهادة رجلين عدلين، فلو شهد رجلان عدلان أن فلانا قتل فلانا عمدا عدوانا، فحكم القاضي بشهادتهما وقتل هذا المشهود عليه، ثم إن الشهود تراجعوا، ثم إن الشاهدين تراجعا، فحينئذ يقتص منهما إذا تعمد ذلك. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أن رجلين شهدا عنده بالسرقة أن فلانا سرق، فقطع يده بناء على هذه الشهادة، ثم أتياه من الغد وقال أخطأنا السارق ليس هو السارق، فقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وهذا يدل على أن الشهود إذا تعمدوا أنهم إيش؟ يقادون به. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقد بين القاضي في خلافه كلام أبي بكر، وأنه قال في الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود، فإن أخذ قول أبي بكر من فإن أخذ قول أبي بكر من هذا فإنه لا يصح، لأن المكره ها هنا ليس من أهل الضمان لأنه حربي، فلذلك لم يذكر تضمينه. وذكر ابن الصيرة في أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد، وهو أولى، لأن السبب ها هنا غير صالح في كل واحد، لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ، وفي صورة الاشتراك ها هنا مباشران مختاران. قال أبو الخطاب في الانتصار: لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود، وإن أكره بقتل النفس فلا قود، وإن قال أقتل نفسك وإلا قتلتك فليس بإكراه. واختار في الرعاية وحده أنه يكون إكراها كاحتمال في أقتل زيدا أو عمرا وإلا قتلتك. ومنها لو حلف. ها؟ قال أبو الخطاب في الانتصار: لو أكره على القتل بأخذ المال فالقود، وإن أكره بقتل النفس فلا قود. يعني يفرق بين الإكراه على قتل، بين الإكراه على أخذ المال وبين غيره، لأنه لا يجوز أن يقتل لأجل المسألة المال. ها؟ أي التعليل، لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. أحسن الله لك. قال رحمه الله: إذا خلاصة في المسألة أنه إذا قيل أنه إذا أكره على قتل شخص معين فقتل، فإن القود يكون على من المكره المباشر، وأما المكره فيعزر. لا، إلا إذا كان المكره كالآلة، إذا كان المكره كالآلة، كما لو مثلا دفعه حتى قتل شخصا، يعني المباشرة إذا كانت حقيقية، أما بحيث يكون له اختيار. أما إذا كانت المباشرة، إذا كان القصد القاتل ليس منه اختيار ولا إرادة فهو كالآلة، فحينئذ لا ضمان. فلو مثلا رأى شخصا يمشي فدفعه على آخر حتى قتله، فحقيقة الأمر أن القاتل هو من الدافع، لأن هذا كالآلة. هذه مسألة أخرى ذكرنا فيما تقدم، أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. يعني مثلا شخص حفر حفرة ثم جاء آخر ودفع شخصا فيها حتى مات، الآن الحافر متسبب والدافع هو المباشر للقتل، على من يكون الضمان؟ على المباشر. إذن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إلا في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، فحينئذ يكون الضمان على المتسبب لا على المباشر. كما تقدم، لو شهد شخصان على آخر أنه قتل، ثم إن الحاكم أخذ بهذه الشهادة وقتل القاتل، يعني قتل المشهود عليه، ثم تبين أنهما قد أخطأ أو تعمد، فحينئذ يكون الضمان على من؟ ها؟ على المتسبب. المباشر الذي هو الحاكم أو من أمر الحاكم أن يقوم به، يعني الجلاد، لا ضمان عليه، لأن مباشرته مبنية على ماذا؟ على سبب. والمسألة الثانية والحال الثاني: إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، إذا كان المباشر لا يمكن تضمينه، قالوا كما لو ألقاه مثلا في زبية أسد فالتهمه الأسد، أو أعطى صبيا مثلا سلاحا وقال اقتل فلانا أمره فقتل، فحينئذ يكون الضمان على الآمر الذي هو المباشر، لا يكون على المتسبب لا على المباشر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها لو حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا حنث. جزم به أبو محمد المقدسي وغيره، لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا. نعم. ومنها لو حلف لا تأخذ حقك مني، يعني قال والله لا تأخذ حقك مني، فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا، جزم به أبو حنث. حنث من؟ الآخر. نعم، لأنه باختيار منه. نعم، لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله أي فأكره على دفعه إليه. نعم، أو أخذه منه قهرا، يعني فيها إذا أخذه منه قهرا الآخذ يحنث. الآخذ لو قال لا تأخذ حقك مني، الآخذ إذا كان حنث يأخذ، أما المأخوذ منه فلا يحنث. يعني عندنا الآن عندنا آخذ ومأخوذ منه، يعني مثلا قلت لا والله لا تأخذ حقك مني فأكرهت أنا على دفعه لا أحنث، لكن أنت لو كنت أنت الحالف فحينئذ تحنف لأنك أخذته باختيار. نعم، ها؟ لا، هو يقصد لو حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا حنف، لعله يقصد المسألة الثانية أخذه منه قهرا، لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا. نعم، هو على على على على الآخذ ليس على المكره. نعم، أحسن. أي نعم، وإن أكره صاحب الحق. أحسن الله لي. قال رحمه الله وإن أكره صاحب الحق على أخذه خرج على الخلاف، إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها، خرجه الأصحاب على ذلك والله أعلم. طيب، والصحيح أنه أن من فعل المحلوف عليه مكرها لا يحنث، لأن من شروط الحنث أن يفعل المحلوف عليه عالما ذاكرا مختارا. عالما ضده من؟ الجاهل. ذاكرا ضده الناس، مختارا ضده المكره. مثال ذلك لو قال والله لو قيل له مثلا إن زيدا من الناس يفعل كذا وكذا وكذا وأنه رجل شرير، فقال والله لا أكلمه ولا أصاحبه، فخرج مرة في السوق فكلم رجلا وتكلم معه، ثم قيل له بعد ذلك هل تعرف هذا الرجل الذي كلمت؟ قال لا. قال هذا زيد الذي حلفت أن لا تكلمه. الآن كلمه جاهلا ولا عالما؟ جاهلا، لا يحنث. أو ناسيا، يعني لو قال مثلا والله لا أفعل كذا، لا أدخل هذا البيت، لا أكلم فلانا، فكلمه ناسيا يمينه لم يحنث، أو مكرها كما سبق. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها لو أكره على السرقة أو تناول المسكر ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ في المسألة روايتان ذكرهما القاضي أبو يعلى. قال أبو العباس يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله تعالى كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب أحمد، انتهى. واختار أبو بكر في التنبيه أنه يحد بشرب الخمر مكرها، وذكر ابن أبي موسى إن أكره على شرب الخمر خاصة لم يحد بشربها. قال وإن أكره على شربها وترك العبادات بذل دمه ولم يشربها ولم يدع شيئا من العباد وترك العبادات. وقال وإن أكره على شربها وترك العبادات بذل دمه ولم يشربها. وش عندك؟ إيه عندنا حنا سبعة فيك بدل وليست في ضاء، عندنا بدل وترك العبادات بدل دمه، بدل في نسخة بدل دمه. لا، أحسن الله لك. قال رحمه الله قال وإن أكره على شربها وترك العبادات بذل دمه ولم يشربها ولم يدع شيئا من العبادات، كما لو أكره على ترك العبادات وحدها فإنه يبذل دمه ولا يتركها. نعم، لكن ما قاله أبو العباس رحمه الله هو الأقرب والله أعلم، أنه إذا أكره على السرقة أو تناول مسكر فإنه يفعل ذلك اتقاء لهذا الإكراه، وهو معذور عند الله عز وجل، وإذا كان معذورا فلا حد عليه. يعني قيل من اشرب الخمر اشرب هذا الكأس من الخمر وإلا قتلتك، خذ هذا المال أتلف مال فلان وإلا قتلتك، له أن يفعل وهو معذور، لأن حرمة النفس أعظم من حرمة ماذا؟ أعظم من حرمة المال. لكن المشكلة المسألة الآتية: إذا أقري على سرقة، على شرب خمر، هذا يفعلها ولا حرج عليه لأنه معذور ولا حد عليه، لكن المسألة التي تأتي هي التي فيها إشكال حقيقة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكره المكلف بالتهديد ونحوه على الزنا ففعل، فهل يجب عليه الحد أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات. ظاهر المذهب المنصوص عن أحمد الذي اختاره الأكثر أنه يجب على الرجل دون المرأة، بناء على أن الإكراه على الزنا لا يتصور في الرجل ويتصور في المرأة، ولزوم الحد لهما بناء على أن الإكراه إنما يبيح الأقوال دون الأفعال، وهو ظاهر كلامه في رواية صالح وهو مروي عن ابن عباس. ومنها إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال: الحد يجب على الرجل دون المرأة بناء على أن الإكراه على الزنا لا يتصور، وهي جادة المذهب أنه لا يتصور أن يكره الرجل على الزنا. قالوا لأنه لا جماع إلا عن انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه. والقول الثاني أنه يجب على أن يقول ويتصور في المرأة، ولزوم الحد لهما نعم بناء على أن الإكراه إنما يبيح الأقوال دون الأفعال، وهو ظاهر كلامي في رواية صالح وهو مروي عن ابن عباس. والمسألة تحتاج إلى تحرير، المسألة عظيمة يترتب عليها أقول أحكام، فهي تحتاج إلى تحرير، يعني هل يجوز له أن يقدم على هذا الأمر أو لا، وإذا أقدم هل يثبت عليه الحد أو لا، تحتاج إلى بحث وتحليل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكره على الرضاع فإنه يثبت حكمه مع الإكراه، ذكره القاضي في الجامع الكبير محل وفاق. نعم، لو أكره على الرضاع، يعني أكرهت امرأة على أن ترضع طفلا فأرضعته رضاعا، يعني خمس رضاعات، يثبت بها التحريم، فإن الحكم يثبت، لأن الرضاع لا تشترط له النية ولا تشترط له الإرادة، فما دام أن هذا الطفل التقم هذا الثدي ورضع منها فإن الحكم يثبت. واضح؟ ولا نقول إنه لا بد أن المرأة تنوي أنها ترضع أو ترضى بذلك، المقصود حصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكره الموني على وطئ المولى منها فوطئ فقد فاء إليها. قال في الترغيب: إذ الإكراه على الوطئ لا يتصور. نعم، هذا مبني على أن الإكراه على الوطئ لا يتصور، لكن الصحيح أنه لا يكون قد فاء، لا بد الفيئة لا بد أن تكون باختيار ورضا. ومعنى ذلك يعني لو أنه حلف وقال والله، قال لزوجه والله لا أطأك سنة، تضرب له مدة أربعة أشهر، في خلال الأربعة أشهر أكره على الوطئ، فهل يكون موليا، فهل يكون يعني قد فاء أو لا؟ نقول ما دام أن هذه الفيئة لم تحصل باختيار ورضا فإنها لا تعتبر، يعني لا يزال حكم المولي ثابتا له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو أكره المرتد أو الحربي على التلفظ بالشهادتين فتلفظ فإنه يصير مسلما بذلك، لأنه أكره على حق فأداه، ثم إن قصد التقية بلفظه ولم يقصد في الباطن الإسلام فحكمه حكم الكفار باطنا، وإن وافق الباطن الظاهر صار مسلما ظاهرا وباطنا. نعم، إذا أكره على التلفظ بالشهادتين نقول نحن ليس لنا إلا الظاهر ونحكم بالظاهر، ولهذا حديث أسامة رضي الله عنه حينما تلفظ الرجل بالشهادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، فشدد عليه، وهذا يدل على أنه يقبل منه وأمره إلى الله، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون مسلم، لا، نقول نحكم بإسلامه ونطالبه، إن كان صادقا فعل ما يترتب على ذلك من الواجبات ونحوها. نعم. يعني لا أحد يكره على الدخول في الدين، بس هذا نطق بالشهادة، نحكم بالظاهر.